بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله في كتابه قواعد الأصول: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحاب. فيستمر بالياء. طيب، حتى يرد غيره. أنا عندي فتستمر حتى يرد بغيره، والذي يبدو أن نسختك أصح، حتى يرد غير هذا التكليف. طيب، ويسمى استصحابا. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الأصل الرابع عند المؤلف رحمه الله من الأصول المتفق عليها، يعني الأدلة المتفق عليها. والمؤلف رحمه الله ذكر في أوائل كتابه إن كنتم تذكرون أن الأدلة المتفق عليها أربعة. انتهى الكلام فيما مضى من ثلاثة منها، ما هي؟ الكتاب، السنة، والإجماع. والآن وصلنا إلى الدليل الرابع، وقلنا إن كنتم تذكرون إن المؤلف رحمه الله تابع في هذا ما مشى عليه أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة. وفي الجملة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر لروضة ابن قدامة المقدسي. في الجملة، هذا الكتاب مختصر لروضة الموفق رحمه الله. ولذلك إذا استشكلت شيئا في هذه الرسالة فارجع إلى الروضة، يتضح لك بإذن الله عز وجل ما كان مستشكلا. أكثر الأصوليين إذا ذكروا الأدلة المتفق عليها ربعوا بالقياس، والمؤلف رحمه الله جعله من الأدلة المختلف فيها كما سيأتي إن شاء الله. هذا الدليل هو الملقب عند الأصوليين بالاستصحاب، الاستصحاب، وقد يكتفون بهذا المصطلح وقد يزيدون عليه ما يبينه، كما قال المؤلف رحمه الله، قال: دليل العقل في النفي الأصلي. ولذلك قد يعبر بعضهم عن هذا الدليل بقولهم: استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب العدم الأصلي. إذن يلقب هذا الدليل بالاستصحاب، أو باستصحاب البراءة الأصلية، أو باستصحاب العدم الأصلي. عرفه المؤلف كما رأيت بأنه دليل العقل في النفي الأصلي، مراده أن هذا هو دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، المبقي على النفي الأصلي. لماذا كان هذا دليلا عقليا؟ لأن العقل لا يثبت إلا ما عليه دليل، وما لا دليل عليه فإن العقل لا يثبته، ما لا دليل عليه فإن العقل لا يثبته، العقل لا يثبت إلا ما قام عليه دليل. ولأجل هذا كانت البراءة هاهنا براءة عقلية، كانت براءة عقلية، والشريعة جاءت بها أيضا، فهي براءة عقلية شرعية. وخلاصة هذا الدليل الذي هو دليل الاستصحاب أنه التمسك بدليل شرعي أو عقلي لم يظهر عنه ناقل، التمسك بدليل شرعي أو عقلي لم يظهر عنه ناقل. ويمكن أن تختصر هذا بكلمة وجيزة، الاستصحاب باختصار هو الحكم ببقاء ما كان على ما كان. ما هو الاستصحاب يا سيكو؟ ما هو الحكم ببقاء ما كان على ما كان؟ هذا باختصار شديد. الأصل في كل متحقق دوامه، هذه قضية متفق عليها بين العقلاء، الأصل في كل متحقق دوامه. ومعاش الناس إنما يقوم على هذا الأصل، ولذلك الناس تبيع وتشتري وتعمل، كل يوم تقوم في الصباح إلى العمل، أو يذهب الإنسان إلى السوق ليشتري. احتمال سقوط البناء الذي فيه العمل وارد ولا لا عقلا؟ وارد. احتمال موت البائعين في السوق وارد ولا لا؟ وارد. ومع ذلك لا التفات إلى هذا عند جميع العقلاء، لأن الأصل في كل متحقق دوامه، فهم يبقون على الأصل. ولذلك تجد الذي يسافر يكتب رسالة إلى أهله، مع أن احتمال أنهم ماتوا بعد ذهابه وارد، لكنه يستصحب ماذا؟ يستصحب بقاءهم. إذن لا يقوم للناس معاش إلا بهذا الأصل، وهو أن الأصل في كل متحقق بقاؤه. فالثابت الأصل فيه الثبوت، ونبقى على هذا إلا إذا جاءنا دليل ينقل. والمنفي الأصل أنه منفي، نبقى على هذا الأصل حتى يأتينا دليل ينقلنا عن هذا الأصل. لماذا سمي هذا استصحابا؟ الجواب لأن الحكم بالثبوت أو العدم مصاحب لاعتقادنا، الحكم بالثبوت أو العدم مصاحب لماذا؟ لاعتقادنا، مصاحب لعقولنا، مصاحب لأذهاننا، ولذلك سميناه ماذا؟ استصحابا. فنحن نحكم ببقاء ما كان على ما كان إلا أن يظهر ناقل عن هذا الأصل، وهذا أمر له أصل في الشريعة في شواهد متعددة. تلحظ مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه سئل عن الرجل يشك أنه أحدث في صلاته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لما؟ لأن الأصل الطهارة، فلتبقى عليها ولتستصحب هذا الأصل إلا عند وجود الناقل الذي ينقلك عن هذا الأصل، والناقل ها هنا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. هذا الدليل في الجملة متفق عليه، ولماذا قلت في الجملة؟ لأن ثمة تفاصيل فيها خلاف، لكن في الجملة هذا أصل معتبر، هذا أصل معتبر. ويمكن أن نقسم الاستصحاب إلى أربعة أقسام. الأول استصحاب البراءة الأصلية، وهذا هو الأصل، وهذا هو الذي إذا ذكر الاستصحاب فلا ينصرف الذهن غالبا إلا إليه، وذلك كالحكم بانتفاء وجوب صيام شهر شوال. الأصل أن الذمة بريئة، وأنه لا يجب على الإنسان صوم إلا بدليل من الشارع، فلو ادعى مدع أن علينا وجوبا صيام شهر شوال ماذا نقول؟ الأصل براءة الذمة، استصحاب البراءة الأصلية يقتضي أنه ماذا؟ ما وجب علينا شيء، فنحن باقون على هذا، ومن ادعى خلاف هذا الأصل فعليه الدليل. لو أوجب إنسان صلاة سادسة على المسلمين، قال الواجب ليس خمسة، الواجب ماذا؟ ستة. نقول نحن باقون على الأصل، والأصل براءة الذمة عن التكليف، وما عندنا تكليف إلا بخمس صلوات. طيب، قد يقول قائل أليس هناك احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قد أوجب صلاة سادسة؟ احتمال عقلي وارد ولا لا؟ وارد، لكنه لا التفات إليه. لما؟ الحكم في مسألة الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، إنما يحكم به المجتهدون. نحن هنا لا نحكم بعدم علمنا، بل نحكم بعلمنا بالعدم، أو كأقل تقدير بغلبة ظننا بالعدم. بمعنى الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، يقول العلماء إنه لا يعتبر ولا يعتد به إلا بعد بذل الجهد في البحث، حتى يصل الإنسان إلى قطع، يعني إلى جزم بانتفاء الناقل، واضح؟ أو على الأقل بغلبة الظن. والشريعة ولله الحمد واضحة، استقرت ودونت أدلتها وتكلم العلماء عليها، فإمكان العلم بالواجب وبأن هذا غير واجب هذا أمر متيسر ولا متعسر؟ ها؟ متيسر. فإذا حكم العالم المجتهد بأنه لا دليل على وجوب ما زاد على الصلوات الخمس، فإنه حينئذ حاكم بماذا؟ بعلم، علم العدم فاستصحبه. واضح؟ إذن هذا البحث يجرك إلى أنه في استصحاب البراءة الأصلية لا بد أن تلاحظ أمرين. أولا أنه لا حكم أو لا اعتداد أو لا اعتبار لهذا الاستصحاب إلا بعد ماذا؟ البحث الذي يوصل إلى قطع أو غلبة ظن بانتفاء الناقل، الناقل عن إيش؟ عن الأصل. وأيضا أن تعلم أن الاستصحاب آخر درجات الاستدلال، يعني لا يصير الإنسان إليه ابتداء، ولذلك نحن فيه نتمسك بالأصل، فمتى ما وجد الناقل ماذا؟ تركنا هذا الاستصحاب ولا لا؟ إذن نحن لا نلجأ إلى الاستصحاب إلا عند عدم وجود الدليل الناقل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح، أليس كذلك؟ ولذلك ينبغي أن تلاحظ هذا الأمر، وهو أنك لا تلجأ إلى الاستصحاب إلا عند عدم وجود دليل آخر. وقد يقوي الاستصحاب دلالة دليل آخر، يعني قد يتقوى الاستصحاب بغيره، نحن لا إشكال عندنا في هذا، يعني كوننا نتمسك بالاستصحاب في انتفاء وجوب صلاة سادسة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل الأعرابي قال خمس صلوات لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله عليه من الصلوات، قال خمس صلوات لما قال له هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. أصبح عندنا في انتفاء وجوب الصلاة السادسة دليلان، استمسكنا بالاستصحاب واستمسكنا بدليل السنة، واضح؟ إذن لا نلجأ إلى الاستصحاب إلا عند عدم الدليل، فهو أقل رتبة من غيره من الأدلة، ثم لا نعمل أو لا نعتد بالاستصحاب إلا بعد بذل وجهد. أما لو حكم عامي جاهل بأنه لا وجوب علي بكذا وكذا، أو لم يأمرني الله، أو لا يشرع في حقي كذا وكذا، ماذا نقول؟ نقول هذا غير معتبر لأنه عامي جاهل ليس له أهلية النظر حتى يصل إلى القطع أو غلبة الظن بماذا؟ بانتفاء الناقل عن الأصل. لكن العلماء المجتهدين إذا حكموا بهذا فإن حكمهم معتبر. طيب، إذن هذا هو النوع الأول، وهو استصحاب البراءة الأصلية، وعليه اعتمدنا في مسائل كثيرة في انتفاء أمور زائدة، كما ذكرنا وجوب صيام شهر غير رمضان، هذا منتف بماذا؟ بالاستصحاب. الأصل هو أنه ما يجب في ذمتنا شيء إلا بدليل ولا دليل، وهكذا في بقية المسائل. طيب، القسم الثاني استصحاب الدليل الشرعي، وهذا ما يذكره المؤلف رحمه الله الآن. نعم، شوف إيش قال في استصحاب البراءة الأصلية. قال فهو أن الذمة، نعم، قال رحمه الله فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره. نعم، هذا هو النوع الأول، قال ويسمى استصحابا، كلها تسمى استصحابا، لكن هذا اللقب الاستصحاب يطلق غالبا على هذا النوع، استصحاب ماذا؟ البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي، حكم العقل النافي في الأصل. نعم، قال رحمه الله وكل دليل فهو كذلك. هذا هو النوع الثاني، استصحاب الدليل الشرعي. قال وهو وكل دليل فهو كذلك. نعم، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص. طيب، المؤلف رحمه الله يقول في هذا النوع إنه كل دليل فهو كذلك، يعني يستصحب بقاء الدليل على ما كان عليه إلا عند ورود الناقل، وذكر مثالين على سبيل التمثيل لا على أن صور هذا القسم تنحصر في هذين، إنما هذا على سبيل ماذا؟ التمثيل. قال فالنص حتى يرد الناسخ، يعني النص المحكم باق على إحكامه حتى يرد الناسخ. الاحتمال العقلي وارد بأن هذه الآية أو ذاك الحديث نسخ، وارد، لكننا لا نلتفت إلى هذا الاحتمال، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه ماذا؟ نص محكم، فلا ننتقل أو لا نحكم بالنسخ إلا بوجود الدليل الناسخ. قال والعموم حتى يرد المخصص، والعموم حتى يرد المخصص كذلك. الأصل أننا نبقي الدليل العام على عمومه ولا نخصص منه صورة من الصور إلا بماذا؟ إلا بدليل. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا هو استصحاب ماذا؟ الدليل الشرعي. ولا تقوم الشريعة إلا على هذه القاعدة، لا تقوم الشريعة إلا على هذه القاعدة، وإلا فإنه يمكن أن يدعي مدعي أنه مستثنى من هذه الصورة، أو أن من كان على حالة كحالته مستثنى مخصص من العموم، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تستقيم دلالة يمكن أن يدعى في كل دليل وجود مخصص، أو لكل محكم وجود ناسخ. كذلك الأمر في المطلقات، الأصل في المطلق البقاء على إطلاقه رحمك الله، حتى يرد دليل التقييد. الأصل عند جميع الأصوليين والبلاغيين الذين تكلموا في المجاز هو الأصل. الأصل ماذا؟ الحقيقة، حتى يرد ناقل إلى المجاز. وهكذا قل في كل صنف أو نوع من أنواع الأدلة أو وجه من أوجه الدلالة إنه باق على أصله. وبالتالي في مباحث العقيدة قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الأصل الحمل على الظاهر حتى يرد دليل بخلاف ذلك. لو جاءنا دليل ينقلنا عن الظاهر قلنا به، وإلا فالأصل ماذا؟ الحمل على الظاهر. وبالتالي كل من أول في صفات الله سبحانه وتعالى فإنه قد خالف هذه القاعدة الأصولية، مع أنها معتبرة بالإجماع. استصحاب الدليل الشرعي كذلك استصحاب البراءة الأصلية، هذان أمران لا خلاف فيهما. يعني كون الله عز وجل أوجب علينا الواجبات أو شرع في حقنا الشرائع بالدليل، وبالتالي متى ما لم يثبت عندنا الدليل لا نثبت شيئا، هذا قدر متفق عليه. كذلك بقاء الأدلة على الأصل فيها، العام على عمومه والمطلق على إطلاقه والظاهر على ظهوره والمحكم على إحكامه إلى غير ذلك، هذا قدر لا خلاف فيه. ولذا هذا الذي يدعي حمل النص في آيات الصفات على خلاف الظاهر نقول خالف القاعدة الأصولية المتفقة عليها، لأن الأصل هو البقاء على الظاهر، وهم ما أقاموا دليلا ناقلا عن الظاهر، ما أقاموا دليلا صحيحا ناقلا عن الظاهر، وبذلك هم محجوجون بهذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت. طيب، هذا النوع الثالث، وهو استصحاب الحكم الشرعي لوجود سببه. من يعيد هذا القسم؟ استصحاب الحكم الشرعي لوجود سببه. ومثل له المؤلف رحمه الله بمثالين، قال: كالملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت. جميع الأحكام الشرعية الأصل، جميع الأحكام الشرعية التي نحكم بها لوجود أسبابها، الأصل فيها بقاء ما كان على ما كان. الآن هذا في يدي، فالأصل أنه ملكي، وبالتالي من ادعى خلاف هذا قلنا ماذا؟ عليك الدليل الذي يخرج هذا الحكم عن أصله. الأصل بما أن ظاهر الحال كونه في يدي أنني أملكه، والأصل بقاء الملك على حاله، الأصل في كل متحقق دوامه. طيب، احتمال عقلي بأني أهديته وارد، احتمال عقلي بأنني بعته وارد، لكنه ماذا؟ خلاف الأصل. ظاهر الحال أنه لا يزال معي، وبالتالي لو جاء شخص ينازعني فيه فإنني لا أقبل، وبالتالي إذا حكمت بيني وبينه سوف تحكم ماذا؟ لي. ويتقوى أمري بدليل ضعيف وهو اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم حكم باليمين على المدعى عليه، لكن انظر إلى المدعي، هو مطالب بالدليل الأقوى وهو البينة. شوف، لاحظ، عندي بينة وعندي يمين، الأقوى هو ماذا؟ البينة. ولذلك طلبت ممن يدعي خلاف الأصل. والذي مع الأصل أيد كلامه بماذا؟ بالبينة أو بالدليل الضعيف، وهو اليمين. وبالتالي الأصل في الملك بقاؤه، الأصل في النكاح استمراره، أليس كذلك؟ وبالتالي فمتى علم أو عهد أن فلانا تزوج فلانة ثم رؤي معها بعد 10 سنين أو 20 سنة أتوا إلى المدينة، هل يتهم بسوء؟ وقال يمشي مع امرأة لاحتمال أنه طلقها وهو الآن يماشيها في الحرام، نقول ماذا؟ لا، نحن نستصحب الحكم الشرعي لوجود سببه. الحكم الشرعي حكمنا بالنكاح لوجود سبب وهو عقد صحيح، وبالتالي نحن نبقى على هذا الأصل. الأصل أن المتطهر باق على طهارته حتى يرد دليل نقض الطهارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل في الإنسان السلامة من الخارم، يعني الذي يخرم العدالة. فليس الأصل أنك إذا رأيت شخصا لا تعرف عنه شيئا أن تحكم عليه بأنه فاسق. الأصل أنه سليم وبريء من ماذا؟ من الخارم، حتى يرد الدليل الذي يدل على أنه فقد العدالة، واضح؟ أو أنه أتى بفاسق يخرجه عن حد السلامة من ذلك. إذن هذه صور كثيرة جدا في الشريعة مبنية على هذا الأصل. ومنها هنا قرر العلماء القاعدة الكلية الكبرى المتفق عليها، وهي اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة كلية كبرى في الشريعة مبنية على هذا الأصل، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. الأصل أننا نحكم ببقاء ما كان على ما كان. قال والنفي حتى يرد المثبت. مثال هذا كبراءة الإنسان من دين في ذمته. الأصل أن ذمتي بريئة من دين فلان أو فلان، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل، عليه أن يثبت الناقل عن هذا الأصل. الأصل أن ذمتي بريئة من قيمة المتلف. لو جاء شخص يدعي وقد تلفت له سلعة يطالبني بقيمتها، الأصل أن ذمتي ماذا؟ بريئة، ولذلك نحن لا نحكم عليه بشيء. طيب، في احتمال عقلي أنه هو الذي فعل؟ نعم، لكننا لا نحكم به، لأن الأصل ماذا؟ براءة ذمته حتى يثبت الدليل الذي ينقلنا عن هذا الأصل. والأمثلة في هذا لا تكاد تحصر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هو وجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. هذا راجع إلى القسم الأول، هو يريد أن يمثل على الأصل في هذه القاعدة، وقلت لك إن الأصل في هذه القاعدة القسم الأول، وهو استصحاب البراءة الأصلية. نعم، قال رحمه الله وأما استصحاب إجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاق الله وبعض الفقهاء. طيب، هذا هو النوع الرابع، وهو استصحاب حكم الإجماع في موضع الخلاف، استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. وإن شئت فقل بعض الفقهاء أو الأصوليين يعبر بقولي استصحاب الإجماع في محل الخلاف، هذا هو النوع الرابع. الأنواع الثلاثة السابقة في الجملة متفق عليها، في الجملة الأنواع السابقة متفق عليها، أما هذا النوع فله حكم خاص. الأكثر على عدم اعتباره ما هو؟ استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. هناك نزاع يستصحب خلاف سابق، هناك خلاف في مسألة يستصحب حال إجماع كان من قبل فيها ثم يستمر معها في حالها. مثلوا له بمسألة من صلى بتيمم. أولا، متى يجوز له أن يصلي بتيمم؟ عند عدم الماء، قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب، هذا إنسان ما وجد ماء فصلى، في أثناء الصلاة حضر الماء أو رأى الماء، هل يجب عليه أن يقطع صلاته أو يجب عليه أن يستمر في صلاته؟ هذه مسألة يذكرها الأصوليون عند التمثيل على هذا القسم، استصحاب حال أو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. قال بعض العلماء إن الإجماع يستصحب في هذه الصورة، بمعنى هذا المصلي الذي كبر بدأ صلاته، صلاته صحيحة؟ ها؟ عندما قال الله أكبر وقد تيمم عند عدم الماء، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة وبالإجماع؟ وبالإجماع، جميل جدا. قالوا لما وجد الماء نحن نستصحب الإجماع الذي كان قبل قليل، بما أنه بدأ صلاته بحكم صحيح بالإجماع فإن ما كان باق على ما كان، ما كان باق على ما كان، وبالتالي لا يجوز له أن يقطع صلاته، لا سيما والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. إذن هؤلاء إن رأيت وتأملت وجدت أنهم حكموا في المحل المتنازع عليه بماذا؟ بحكم الإجماع الذي كان في الصورة السابقة. قال جمهور العلماء، هذا قول ذهب إليه طائفة من الفقهاء، عليه طائفة من الشافعية كالمزني وابن سريج ووافقهم من الحلابلة كما قال المؤلف أبو إسحاق ابن شاقلة وكذلك ابن حامد، وانتصر لهذا القول أيضا ابن القيم رحمه الله بقوة في كتابه إعلام الموقعين. أما الجمهور فقالوا إن استصحاب حكم الإجماع في المحل المتنازع فيه غير صحيح، وذلك لأنه أولا يقتضي التسوية بين صورتين مختلفتين. هؤلاء الذين قالوا إن الصلاة كانت مجمعا على صحتها فنحن نستمر على هذا الحكم حتى بعد وصول الماء، لما كانت في البداية صحيحة فلتكن في النهاية صحيحة. الجمهور قالوا كيف تسوون بين مسألتين مختلفتين؟ الأولى صورة صلاة بتيمم مع عدم الماء، والثانية صلاة بتيمم مع وجود الماء، كيف يسوى بين صورتين مختلفتين؟ ثم استصحاب محل أو استصحاب عفوا حكم الإجماع في محل النزاع سوف يؤدي إلى ما يشبه تكافؤ الأدلة، بمعنى لا يشاء أحد أن يستصحب حكم الإجماع في صورة إلا أمكن في الغالب لمخالفه أن يستصحب إجماعا آخر. بمعنى إن قال أصحاب القول الأول بأننا نحكم على الصلاة في الصورة الثانية بالصحة بناء على أنها كانت صحيحة قبل ذلك، وذلك لأن قالوا للإجماع على أن صلاة عادم الماء صحيحة، فلمقابلهم يعني للجمهور أن يقولوا ونحن نقول إن الإجماع قد انعقد على عدم صحة صلاة المتيمم مع وجود الماء، وإن شئت فقل الإجماع قد انعقد على عدم صحة التيمم مع وجود الماء، فنحن نستصحب هذا الإجماع في هذه الصورة. فهمنا؟ وهذا لا شك أنه لا يمكن أن يكون صورة واحدة قد حصل فيها أو انعقد فيها إجماعان متضادان، هذا أمر لا يمكن أن يقال، وليس استصحاب أحد الإجماعين بأولى من استصحاب الآخر. على كل حال هذه المسألة لا شك أن قول الجمهور فيها أصوليا هو الصحيح، الصحيح أن استصحاب حكم الإجماع في المحل المتنازع فيه غير صحيح. كيف يمكن أن نحكم بصلاحية إجماع في صورة على صورة أخرى مختلفة عن الأولى؟ الصورة التي حكمنا فيها بالصحة بناء على الإجماع هل هي الصورة الثانية؟ لا، إذن الإجماع هنا غير مؤثر، صح ولا لا؟ الإجماع في السابق في الصورة الأولى كان إجماعا صحيحا بناء على ماذا؟ بناء على معطيات معينة حكمنا من خلالها بحكم مبني على إجماع، لكن هذه الصورة بعد ذلك تغيرت، فكيف نستصحب الحكم السابق؟ هذا في الحقيقة مما يبعد القول به. أما من حيث المسألة الفقهية، كما ذكرت لكم سابقا إن البحث الأصولي شيء والبحث الفقهي شيء آخر، ونحن في مسائل الأصول نكتفي بمجرد ماذا؟ التمثيل، بمجرد التمثيل للتحقيق الفقهي، يعني متى أمكن بناء المسألة الفقهية على قاعدة أصولية فإن هذا مسوغ للتمثيل بها. أما التحقيق فكما لا يخفاك المسائل الفقهية تكتنفها أدلة وليس دليل، نحن في المسائل الأصولية نسلط الضوء على دليل أو قاعدة أو أصل ونبني عليه، أما في التحقيق الفقهي فنجمع كل الأدلة ونرجح بينها، فالبحث في الفقه له يعني نظر يختلف عن النظر الأصولي. والذي يظهر الله تعالى أعلم في هذه المسألة أن قول الجمهور هو الصحيح، وأنه يجب عليه أيضا أن يقطعه وفاقا للقاعدة الأصولية، وذلك لأن دليل أصحاب القول الأول غير متجه، وذلك أن القاعدة الأصولية التي بنوا عليها غير صحيحة، وثانيا استدلالهم بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم غير متجه، فتفسير السلف رحمه الله لهذه الآية هو عدم إبطالها بالمعاصي، يعني مسألة حبوط الثواب. ثم إنه يقال تنزلا هذا الذي قطع الصلاة ما أراد قطعها لإبطالها وإنما أراد قطعها لإكمالها، وفرق بين الحالتين. ثم إنه يقال إن ثمة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجح هذا القول، وهو ما خرج الترمذي وأبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح إن شاء الله من حديث أبي ذر، وكذلك روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب عليه عند وجود الماء ماذا؟ أن يتوضأ، وبالتالي انتهى حكم التيمم، ومتى ما انتهى حكم التيمم أثناء الصلاة فكان عليه ماذا؟ أن يقطعها ثم يتوضأ ثم يصلي من جديد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أولا بقطع، كان يقول أولا بالاستمرار وعدم القطع، ثم رجع عن هذا وقال: وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة تقطع، أو قال كلمة قريبة من هذه، والله تعالى أعلم. إذن أعود فأقول إن أقسام الاستصحاب الثلاثة الأولى وهي استصحاب البراءة الأصلية، 2 استصحاب الدليل الشرعي، 3 استصحاب الحكم الشرعي لوجود سببه. هذه أقسام صحيحة ومتفق عليها في الجملة. أما النوع الرابع فله شأن آخر، الصحيح أنه غير معتبر، ولذلك حكم عليه المؤلف رحمه الله بأنه فاسد عند الأكثرين، وهذا هو الصحيح. وعلى كل حال الأمر كما قلت لك، الاستصحاب آخر مدار الفتوى كما يقول الأصوليون، الاستصحاب آخر مدار الفتوى، وذلك لضعفه، فإنه لا يلجأ إليه إلا عند فقد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس الصحيح. ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.